ما حكم الدعاء في التاسعه في الصلاه السريه والجهريه مع ذكر التوجيه لديكم؟ ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية مع ذكر التوجيه لديكم؟ قراءة الفاتحة فرض، لكن أنا منبهر أن يعني إذا قال لا صلاة ولا صلاة حتى في ذلك، وقال أنا فرض من صلى صلاة لم يلقى فيها مثلا لا في اعتدال ولا في ذلك ولا صلاة، هذا من يعجبه على الحج فرض على الإمام منبهر، لكن اختلفوا في المعلوم عليه أن على أقوال ثلاثة، قال بعضهم تجب على المأموم بالسرية دون الجهرية، وقال بعضهم تجب عليه مطلقا سرية وجهرية، وقال بعضهم تجب لا تجب لا في السرية ولا في الجهرية، فإن أفضل ذلك أرجع الله إلى أمر من الأحاديث بوجوب مطلق، هذا أظهر الأمر أظهرها وأرجع الله إلى وجوب مطلقا فلا ينبغي ضربها للمأموم كما أنه لا تقرأ للمأموم بل يقرأها المأموم ولا حال بقراءتهما يقرأها في نفسه ثم يوصل والغرب والعصر والمغرب والفجر والغرب السريه ظاهر ثم هي الاحرام الاداب حسب ما يتسلى مع المسلم.